بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على بعض الأحاديث فيما يتعلق بأدعية الاستفتاح وما يتعلق بكذلك الاستعاذة. ما فيش وما يتعلق بمسألة الاستعادة وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهكذا حديث عائشة علقنا عليه، وهكذا حديث ابن عمر وحديث أبي مالك وحديث أبي حميد أو حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد فيما يتعلق برفع اليدين، حذو المنكبين وهكذا حذو الأذنين. ووقفنا عند المسألة الأخيرة وهي ما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قلنا أن هذا بالإجماع وثبت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع اليمنى على اليسرى هذا لا إشكال فيه، وحديث أبي وائل أيضا لا إشكال فيه في وضع اليمنى على اليسرى، يرويه سفيان ويرويه عدد كبير عن سفيان، يرويه سفيان عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر إلى آخره، ويرويه مشاركة لسفيان لسفيان أيضا ماذا الثوري عن عاص بن كليب، نحو يعني ماذا نحو 20 من يعني الرواة، ولا يذكرون هذه الزيادة. فيأتي وهو مؤمل ابن إسماعيل فيروي عن سفيان عن عاصم إلى آخره، فيزيد هذه الزيادة، زيد زيادة على الصدر، يزيد زيادة على الصدر. ومؤمل ابن إسماعيل هذا ماذا ضعيف، هذا ضعيف، وزيادته مع المخالفة منكرة. وهكذا أيضا تابعه محمد ابن حجر الحضرمي وهو أيضا ضعيف جدا، فهذه المتابعة لا تنفع مؤمل ابن إسماعيل، فلم يعني يثبت ما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو ما يتعلق ماذا بالموضع على الصدر من حديث وائل، والثابت وضع اليمنى على اليسرى، لكن تحديد المكان على الصدر هذا لا يثبت، الحديث منكر، الحديث منكر. ولم يثبت في هذه المسألة إلا مرسل طاووس بن كيسان تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذا مرسل لا يعضده شيء، هذا مرسل لا يعضده شيء، والمرسل مر معنا أنه من قسم الضعيف. فلم يثبت فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى مكانا، يعني ما يتعلق بالبطن أو الصدر، وذكرنا أن الأمر واسع، ذكرنا أن الأمر في هذا ماذا واسع. وما يتعلق بكيفية وضع اليمنى على اليسرى، احنا ما ذكرنا هذا المبحث كيف يضع اليمنى على اليسرى، جاء من حديث وائل، جاء من حديث أبي وائل كيفيتان، جاء من حديث أبي وائل كيفيتان، الكيفية الأولى وهي وضع اليمنى على الكف، أي على الكف اليسرى مع الرزق مع الساعد، هكذا مع الرزق مع الساعد، وضع هكذا فقط، وضع هكذا. هذا جاء يعني ماذا عن وائل، عن أبي وائل جاء ماذا عن أبي وائل، يرويه زائدة ماذا ابن قدامة، يرويه زائدة ماذا ابن قدامة، ويرويه نحو السبعة من الرواة بنفس المخرج عن وائل ماذا عن أبي وائل بالقبض، وهو قبض اليمنى على اليسرى، يقبض الكف مع الرزق مع الساعد هكذا القبض، وهذه أقوى من الأولى، وهذه أقوى من الأولى. فبعض العلماء يثبت يعني ماذا الكيفيتين، كيفية الوضع وكيفية القبض، لكن كيفية القبض هي الأكثر من حيث الرواة، نحو سبعة من الرواة يروونها عن أبي وائل. أما ما يتعلق بالبسط هذه من طريق زائد بن قدامة، من طريق زائد ماذا ابن قدامة. إذن هاتان كيفيتان. الكيفية الثالثة من حديث سهل بن سعد الذي في البخاري، وضع اليمنى على الذراع الأيسر، وضع اليمنى، قال وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أكد ذراعه وضعها على الذراع، وضع اليمنى على ذراعه اليسرى. قد تفسر بهذا التفسير وقد تفسر بهذا التفسير، في احتمال، في احتمال، وهذه تكون الكيفية الثالثة. أما ما يتعلق باقي الكيفيات ما عليها دليل، يعني بعضهم يعني صراحة في هذا ما في، وإنما على الذراع هكذا وضعها، لكن ما وضع اليمنى على اليسرى كاملة، لكن على الذراع. وأما ما يفعله بعض الناس وهي ما يتعلق هكذا، هذه الكيفية يضع هكذا يده، هذه ما لها أصل بهذا الشكل، هذه ما لها أصل، وإنما الوضع هكذا، إما يضع هكذا أو هكذا أو هكذا. هذه ثلاث كيفيات جاءت في الأحاديث، وهي من قبيل تنويع العبادات، من قبيل تنويع ماذا؟ العبادات. هذا هو الوارد، كيفيتان في حديث أبي وائل، وكيفية في حديث سهل بن سعد في البخاري، وباقي الكيفيات ما عليها دليل. أما الأحناف يقولون في الحديث الوارد عن أبي وائل، قالوا هي كيفية واحدة، فنجمع بين القبض والبسط فيجعلون ثلاث من الأصابع في الأعلى وأصبعين ماذا من الأسفل، يجمعون بين القبض والبسط. الأحناف يقولون هي كيفية واحدة، يقبضون مع البسط، يبسطون بعض الأصابع ويقبضون الباقي، فجمعوا بين القبض والبسط كما قالوا فيما يتعلق بالرفع، قالوا هي كيفية واحدة، الأعلى مقابل الأذنين والأسفل مقابل منكبين. هذا مو صحيح، نقول هذه عبادة وهذه عبادة. أما بهذه الكيفية الجمع بين القبض والبسط، هذه ما لها أصل، هذه ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوضع وهو وضع اليمنى على اليسرى، هذه سنة من السنن، ليس من قبيل الواجبات، سنة من السنن، لكن مكان الوضع هذا لا يثبت، مكان الوضع هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المسائل التي أخذناها بالأمس، ومن المسائل أيضا المهمة التي أخذناها بالأمس ما يتعلق برفع يعني اليدين مع التكبير في أربعة مواضع، هذه ثابتة، لكن هل ورد أثناء السجود النزول إلى السجود أو ما بين السجدتين؟ نقول لم يرد إلا موقوفات، موقوف عبد الله بن عمر لم يثبت مرفوعا، وإنما هو موقوف، وموقوف أنس ماذا رضي الله تعالى عنه. وأما حديث مالك وحديث أبي وائل مرفوعان فلم يثبتا، لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر في أول أمره نفى، قال ولا يرفع في غير ذلك، لما ذكر المواضع الأربعة قال ولم يرفع فيما سوى ذلك، وجاء عنه أنه فعل، هذا فعل، مجرد فعل من ابن عمر، فعل ماذا من ابن عمر. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في كل خفض ورفع، هذا يعني معل، المقصود كما يقول ابن القيم الحديث الثابت كان يكبر، لفظ كان يكبر هو المحفوظ، أما كان يرفع في كل خفض ورفع هذا ما هو حديث، ما له أصل، وإنما المحفوظ كان يكبر، لفظ التكبير لا لفظ ماذا الرفع، لا لفظ ماذا الرفع. هذا الذي مر معنا، ومرت معنا أحاديث عليها ماذا أحكام، مرت معنا أحاديث عليها ماذا أحكام. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة ولا يقرأ في لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مبحثا فيما يتعلق بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، مبحث فيما يتعلق بحكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. ومر معنا في حديث المسيء في صلاته أن ذكر فاتحة الكتاب شاذ، ما ثبت ما بين الشذوذ وما بين النكارة، والثابت هو اقرأ ما تيسر من القرآن. ولهذا اختلف العلماء هل تجب فاتحة الكتاب في الصلاة أو لا تجب. الجماهير على أنها تجب، الجماهير على أنها ركن من أركان الصلاة. رواية الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف أنها لا تجب. والواجب قالوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم هذا في صلاة قال اقرأ ما تيسر من القرآن. فبعضهم حمل ما تيسر أن المتيسر عند الخاصة والعامة من أهل الإسلام هي فتحة الكتاب، فكأنها مفسرة باعتبار الواقع والعرف، اقرأ ما تيسر، المتيسر هو هذا. وبعضهم قال لا، يبقى الحديث على عمومه، اقرأ ما تيسر من القرآن، فعلى هذا إيجاب فتحة الكتاب يحتاج إلى دليل. طيب، وقالوا هذا الرجل في مقام البيان، في مقام تبيين الأحكام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه من القراءة في الصلاة، فذكر له هذا الشيء. وما جاء يقول خارج يعني حديث المسيء في صلاته كهذا الحديث، حديث عبادة، قالوا يعني لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قالوا هذا من حيث الأكمل، لكن الواجب قرآن، الواجب والركن هو القرآن، لكن تعيين فاتحة الكتاب بأنه هي الركن قالوا هذا يحتاج إلى دليل. والمسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا خلاف، والراجح أن فاتحة الكتاب في الصلاة ركن أركان الصلاة، فاتحة الكتاب ركن أركان الصلاة لهذا الحديث وحديث أبي هريرة من لم يقرأ أو من صلى صلاة ما ذكر المصنف هنا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فصلاته خداج، هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قول أبي هريرة، فصلاته خداج، صلاته خداج أي ناقصة غير كاملة، ناقصة غير ماذا كاملة. فذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الحديث هذا، وهو حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن لم يقرأ بأم القرآن. هذا الحديث هو كما ترى في الصحيحين من طريق الزهري، وجاءت ماذا زيادة يرويها معمر بن راشد عن الزهري إلى آخره، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن في صاعدا، لا صلاة إلا بأم القرآن أو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن في صاعدا. لفظة في صاعدا هذه قد مرت معنا كثيرا، وهو تفرد بها معمر من بين أصحاب الزهري، ووهموا معمر أن هذه الزيادة لا تثبت لأن الحفاظ والرواة عن الزهري لا يذكرونها، هذه قد مرت معنا كثيرا، وهي في حديث عبادة، هذه الزيادة في حديث عبادة من طريق معمر وقد وهم فيها. وإلا كان يجب على الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ زيادة على فاتحة الكتاب ولو آية ظهر الحديث، لكن هذه الزيادة لا تثبت، هذه الزيادة يعني خطأ من معمر، أخطأ فيها ماذا معمر، وهم فيها معمر، وباقي الرواة عن الزهري لا يذكرونها، هذه كما قلنا مرت معنا كثيرا. فيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذه صلاة النكرة جاءت في سياق النفي، فهي تفيد نفي ماذا الصلاة. واختلف العلماء في النفي، هل هذا النفي للوجود أو النفي للصحة أو النفي للكمال، خلاف بين العلماء. والجماهير على أن النفي ها هنا نفي للصحة لا نفي ماذا للكمال كما تقول الأحناف، لا صلاة أي بمعنى أن الشارع نفى الصلاة إذا لم تكن فيها فاتحة الكتاب، نفى الصلاة إذا لم تكن فيها فاتحة ماذا الكتاب. وقالوا أن النفي هنا محمول على نفي الصحة أو على نفي المشروعية، أي لا صلاة صحيحة أو لا صلاة شرعية، فهذه ماذا منفية من حيث الصحة. ومنهم من قال أن ها هنا لا لنفي الكمال، أي لا صلاة كاملة كقول الأحناف، ومن يذهب في عدم إيجاب فاتحة الكتاب. وقول ثالث أنه لا صلاة أي لا وجود لها، وهذا مرجوح لأن الإنسان يصلي، قام بالفعل، قام ماذا بالفعل، إلا على قول من يقول إذا بطل الركن وإن صلى باقي الأفعال والأركان لا تسمى صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد صلى وإنما أخل بالطمأنينة. فنفي الوجود قد يفهم ماذا، قد يحمل على نفي الوجود، وقد يحمل على نفي ماذا المشروعية، وعلى نفي الصحة، هذه هي الأقرب. أما على نفي الكمال فهذا مرجوح لحديث أبي هريرة من صلى صلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج، أي صلاته ماذا ناقصة، صلاته ناقصة، بل قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي، الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمقصود بالصلاة هنا فاتحة الكتاب، فأطلق على الصلاة، فأطلق على فاتحة الكتاب بأنها صلاة، بمعنى أنها لا تتحقق الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا تتحقق الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. فتسمية هذا الكل ألا وهي الصلاة من أركان واعتدالات إلى آخره بفاتحة الكتاب يدل على أن فاتحة الكتاب جزء من أجزاء الصلاة الذي إذا تخلف تخلفت الصلاة، لأنه قال قسمت الصلاة، فإذا انتفت فاتحة الكتاب عن الصلاة انتفت الصلاة، انتفت ماذا؟ الصلاة، لأنه أطلق على فاتحة الكتاب بأنها صلاة. معنى ذلك أن الصلاة بدون فاتحة الكتاب ليست بصلاة، ليست بصلاة. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الشارع إذا عبر عن العبادة بجزء من أجزائها يدل على أن هذا الجزء لا تقوم العبادة إلا به، لا تقوم العبادة إلا به. هكذا قرر هذه القاعدة ماذا؟ في كتابه القواعد النورانية في قسم العبادات، فإن القواعد النورانية لشيخ الإسلام مقسم على قسمين، قسم العبادات فيها 5 من القواعد، وقسم المعاملات فيها 5 من القواعد، وهو كتاب مفيد قواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقرر هذه المسألة، وقرر هذه ماذا؟ المسألة. فالشاهد أنه لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة ولا صلاة شرعية ولا صلاة موجودة، ولا صلاة ماذا؟ موجودة إذا انتفت عنها فاتحة الكتاب. طيب إذا انتفت عنها فاتحة الكتاب جهلا، نقول هذا ترك للمأمور، إذا كان الإنسان يجهل حكم هذه الفاتحة وما زال الوقت باقيا والصلاة من قبيل الفروض لا بد أن يأتي بها، أي يأتي بالصلاة ولا ما صحت صلاته. وهكذا إذا كان الإنسان نسي فاتحة الكتاب نقول ما تصح حتى تأتي فاتحة الكتاب، لأن هذا من قبيل ترك ماذا؟ المأمور الذي لا يعذر به الإنسان. فلا صلاة إذا تعمد نقول إثم ولا صحت الصلاة، وإذا نسي أو كان جاهلا أو ساهيا نقول ما صحت الصلاة وتعيد الصلاة، إن كانت فرضا فواجب، وإن كانت نفلا يستحب لك، وإن كانت نفلا يستحب لك أن تعيد هذه ماذا؟ الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، أي ما لها وجود بدون فاتحة الكتاب، لا وجود للصلاة من دون فاتحة ماذا؟ الكتاب. فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم ماذا؟ القرآن. وهذه من أسماء فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب لها أسماء، من هذه الأسماء أنها تسمى بالصلاة كما في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها ماذا؟ أم ماذا؟ القرآن، ومن أسمائها الفاتحة، ومن أسمائها السبع المثاني، ولها أسماء، ولها أسماء ماذا؟ كثيرة. فهي أم القرآن. لماذا قيل لها أم ماذا؟ القرآن. قالوا لأن كل معاني القرآن من أوله إلى آخره ترجع إليها، ما من معنى من معاني القرآن من أوله إلى آخره إلا وهو موجود في فاتحة الكتاب، أسماء وصفات، ربوبية، ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات إلى آخره، كلها موجودة في فاتحة ماذا؟ الكتاب. فهي بحق أم ماذا؟ القرآن، وهي أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم آية في القرآن، أعظم آية ماذا؟ في القرآن، لم ترد لا في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه السورة، لم يرد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب السابقة كمثل ماذا؟ هذه السورة، ألا وهي فاتحة ماذا؟ الكتاب، وأم ماذا؟ القرآن. فإذا لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها فرضا أو نفلا، إلا في حال وهو ما يتعلق بصلاة المأموم إذا كان مسبوقا، إذا كان الإنسان مسبوقا فاته القيام الذي هو محل فاتحة الكتاب، وجاء الإمام قد ركع فاته يعني القيام الذي هو محل لقراءة فاتحة الكتاب، فعينها تسقط عنه فاتحة الكتاب، تسقط عنه لهذا الدليل، لهذا ماذا؟ الدليل. والأمر الثاني قد تسقط الإنسان بسبب ماذا؟ جهله، كما سيأتي معنا أن الإنسان إذا لم يحفظ فاتحة الكتاب، يحفظ فاتحة الكتاب يقرأ غيرها ماذا؟ من القرآن، وإذا لم يكن عنده ماذا؟ قرآن ولا فاتحة الكتاب يقرأ الذكر الذي سيأتي من حديث يعني ماذا؟ أبي الدرداء، أو من حديث نعم من حديث أبي الدرداء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. أو هكذا رجل ماذا؟ أعجمي ما يستطيع أن يقرأ، فتسقط في مواضع، تسقط في مواضع، وإلا في الأصل أنها ركن من أركان الصلاة يجب على الأعجمي وعلى كذلك الأمي أن يتعلمها. ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. ما هو الواجب؟ التعلم حتى تأتي بهذا الواجب وتأتي بهذا ماذا؟ الركن. فإذا عجز عندنا قاعدة وهي ما يتعلق أنه لا واجب مع العجز، لا واجبات مع العجز، أي أن الواجبات بالإجماع تسقط بسبب العجز، أركان كانت أو واجبات أو ما يتعلق بالشروط. فيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ثم ذكر قالوا في رواية لابن حبان، في رواية ماذا لي ابن حبان والدارقطني، لفظ يعني ابن حبان يختلف عن لفظ الدارقطني. اللفظ الذي ذكره لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، هذا لفظ الدارقطني، ما هو عند ابن حبان. والذي عند ابن حبان حديث أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، لما قال وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني ماذا صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ناقصة، فهي ماذا خداج خداج. ثم قال لإنسان الظاهر أنه فارسي، فكيف أقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها يا فارسي في نفسك. هذا حديث أبي هريرة الذي ذكره في رواية ابن حبان، فالذي عند ابن حبان هو حديث أبي هريرة، والذي عند الدارقطني هو حديث عبادة، هو حديث ماذا عبادة، والمصنف مزج بينهما، قالوا في رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ، لا هذه الرواية لا تجزئ، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها، هذا عند الدارقطني لا عند ماذا ابن حبان، لا عند ابن حبان. ولفظ ابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ آخر، بلفظ ماذا آخر. وهذا اللفظ وهو لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها أتى به الحافظ عليه رحمة الله من أجل ماذا؟ من أجل أن يفسر لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، لأنه قال في اللفظ الثاني لا تجزئ، والإجزاء يراد في الصحة ولا إشكال، لا تجزئ هذه الصلاة أي معنى ما يحصل بها الإجزاء، لا يحصل بها الإجزاء أي بمعنى أنها لا تصح. إذا لا تجزئ لا تصح هذا لا إشكال فيه، فإن لا تصح ولا تجزئ ترادفان لا إشكال، لكن لا تصح ولا صلاة فيها إشكال، لأن لا صلاة قد تحمل على الكمال وقد تحمل على نفي الصحة. لكن لما أتى باللفظ الثاني فسر اللفظ الأول، لكن هذا يحتاج هل ثبت اللفظ الثاني وهو حديث عبادة الذي عند الدارقطني؟ لا يثبت، بل هو شاذ، لأنه تفرد به زياد بن أيوب، زياد بن أيوب يرويه عن ابن عيينة، عن ابن عيينة عن يعني ماذا عمن حدث بهذا ماذا الحديث، عمن حدث بهذا ماذا الحديث. فالرواة الذين يروون عن ابن عيينة يذكرون اللفظ الأول ولا يذكرون هذا اللفظ، ويأتي زياد بن أيوب فيروي عن ابن عيينة ويخالفهم ويذكر هذا اللفظ، ما حكمه؟ وإن كان ثقة شاذ، هذا اللفظ الثاني شاذ. قد يقول قائل ما في فرق بين المعنى الأول، يعني اختلف في اللفظ واتحد في المعنى فلا شذوذ، والشذوذ من شرطه أن يختلف في المعنى، أن يختلف في المعنى لا يختلف في اللفظ. نقول لا، المعنى واللفظ كلاهما مختلف، فإنه في فرق بين لا صلاة وبين لا تجزئ. لا صلاة تحتمل لا صلاة صحيحة وتحتمل لا صلاة كاملة النفي هذا، لكن لا تجزئ هذا الذي يراد في الصحة تماما، ففرق بين المعنيين أو بين اللفظين، فذاك لفظ فيه إجمال وهذا لفظ صريح لا إجمال فيه في نفي الإجزاء. فبعضهم حمل على أنه ماذا صحيح وإن كان فيه شذوذ، قال لأنه لا يختلف المعنى، وإلا فمن حيث السند فيه شذوذ، لأن الراوي زياد بن أيوب يخالف الجماعة في رواية عن ابن عيينة، يروون باللفظ الأول وهو يرويه باللفظ الثاني. فبعضهم مشى باعتبار أن من شرط الشذوذ أن يكون الخلاف في المعنى وإن اختلف اللفظ. نقول لا، الخلاف هنا في اللفظ وفي المعنى، فإن لا تجزئ لا ترادف لا صلاة، لكن لا تجزئ ترادف يعني الصحة، لكن لا صلاة فيها احتمال وفيها إجمال، لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة، وهذا هو الفرق بين اللفظين، هذا هو الفرق بين اللفظين. فالراجح أن الحديث عند الدارقطني لا تجزئ هذا المقصود به أنها شاذة، الراجح أنها ماذا شاذة، شاذ بها زياد ابن أيوب والله أعلم. والمعنى يختلف أيضا، والمعنى ماذا يختلف، من أجل هذا أورد هذه الزيادة. فالحافظ ابن حجر أراد أن يفسر لا صلاة بأنها لا صلاة صحيحة، ما الدليل؟ اللفظ الثاني، لكن نقول اللفظ الثاني يختلف عن اللفظ الأول وهذا هو الأقرب. على كل هي شاذة والمعنى يختلف. وإلا في الشذوذ عندهم لابد أن يكون الشذوذ في المعنى، لأن الراوي قد يعبر بلفظ والمعنى واحد، نقول لا حرج فلا يكون من قبيل الشذوذ، لكن إذا اختلف المعنى يأتي بعد ذلك الشذوذ ولابد من ترجيح. فإما أن ترجح رواية الجماعة الذين يرون عن سفيان، أو ترجح رواية ماذا الفرد وهو زياد. ومن المعلوم أن الجماعة مقدمة على الواحد، كيف نوهم الجماعة ونقبل ماذا حديث الواحد؟ فعلى كل هي شاذة، هي ماذا شاذة. نعم. قال رحمه الله: وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، حديث عبادة الآن في زيادة، وهذا مبحث أراد به المصنف عليه رحمة الله، هل تسقط فاتحة الكتاب عن المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو خلف الإمام في الصلاة عموما، لأن المبحث موسع. هذا المبحث أراد به الحافظ رحمه الله تعالى هذه المسألة، هل تسقط فاتحة الكتاب أي لا تقرأ من المؤتم خلف الإمام في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية؟ ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهكذا كما جاء في الحديث أيضا: من كان له إمام فقراءة الإمام له ماذا؟ قراءة. فهذا مبحث موسع. نبدأ بالأحناف. الأحناف يقولون أول، وسيأتي الكلام على هذا الحديث وما حاله، وسيأتي تخريج هذا الحديث والكلام ماذا عليه، وأنه في الأخير حديث مضطرب. هذه الزيادات التي ذكرها الآن مضطرب جدا. لماذا؟ لأن أصل هذا الحديث في الصحيحين، هو حديث عبادة الذي مر معنا الآن. حديث عبادة يرويه من؟ يرويه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة، يرويه الزهري عن محمود بن الربيع عن ماذا؟ عن عبادة بن الصامت في الصحيحين. ومن الذي يخالف يعني من الزهري في محمود بن الربيع؟ مكحول الشامي، ومكحول الشامي ما يبلغ رتبة الزهري، فيه كلام أصلا. والأمر الثاني أنه اضطرب فيه اضطرابا، ويرويه عنه ماذا؟ ابن إسحاق محمد، ورواه بالعنعنة، وفي طريق أخرى قد صرح ماذا؟ بالتحديث. وفي طريق أخرى أن ابن إسحاق يذكر واسطه بعد ماذا؟ بعد مكحول، وهو عن محمود بن الربيع عن يعني ماذا؟ أو عن ابنه عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. فيه اضطراب شديد. وفي الأخير كما يقول العلماء هو من قول عبادة أنه صلى في الشام، ثم لما انتهى قال: لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، إن كان ولا بد اقرأوا فاتحة الكتاب، من قول عبادة. هذا إذا سلمنا أنه سالم من الاضطراب. سيأتي إن شاء الله مبحث الحديث. فالشاهد من هذا أن المصنف عليه رحمة الله أراد أن يذكر مبحثا موسعا، وهي ما يتعلق بفاتحة الكتاب، هل تسقط من المؤتم أو على المؤتم خلف الإمام عموما صلاة سرية أو صلاة جهرية، أما باعتبار الصلاة عموما سرية أو جهرية فالأحناف يقولون تسقط. ما الدليل؟ قالوا: عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث جابر، وجاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له ماذا؟ قراءة. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله لم يثبت هذا الحديث معد، بل وكل الأحاديث التي ذكروها عن الصحابة لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها ماذا؟ شيء. إذن مذهب الأحناف لا تقرأ لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وقد مر كلام الأحناف أنهم ما يرون ركنية فاتحة الكتاب، وإنما يقولون تقرأ ما تيسر من القرآن، الواجب أن تقرأ ما تيسر من القرآن ولا تتعين فاتحة الكتاب. هذا المذهب الأول، هذا المذهب ماذا الأول. المذهب الثاني يقولون تقرأ على كل حال، المذهب الثاني يقولون تقرأ خلف الإمام على كل حال، سواء كان في السرية أو كان في الجهرية. ما الدليل؟ قالوا: عموم الحديث، عموم ماذا؟ الحديث، وأيضا حديث أبي هريرة إضافة إلى حديث عبادة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن صلاته خداج إلى آخره. وأيضا قالوا هذا الحديث الوارد: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب. هذا مجمل ما استدل به من يقولون يقرأ مطلقا، سكت الإمام أو لم يسكت، سكت الإمام أو لم يسكت ماذا الإمام. فاتحة الكتاب ركن سرية أو جهرية، سكت الإمام أو لم يسكت ماذا الإمام، أنت لابد أن تقرأ. لماذا قالوا؟ لأنها ركن، والصلاة تنتفي إذا انتفت فاتحة الكتاب منها، إذا انتفت فاتحة الكتاب من الصلاة انتفت ماذا؟ الصلاة. والمذهب الثالث هو مذهب جماهير الفقهاء الأئمة الأربعة، الأئمة ماذا؟ الأربعة، على أنها تسقط فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. ويقول شيخ الإسلام أن هذا مذهب السلف، بل لو ترجع للمصنفات تجد أكثر التابعين يقولوا لا تقرأ خلف الإمام الصلاة الجهرية، أكثر التابعين سعيد بن مسيب من الشعبي من قتادة جمع، فيقول شيخ الإسلام هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين. وبالفعل لما ترجع للمصنفات يقولون لا تقرأ، لما ترجع إلى المصنفات يقولون لا تقرأ فاتحة الكتاب. واختار هذا القول شيخ الإسلام، وهو أحسن من تكلم على هذه المسألة في فتاويه، أحسن من تكلم على هذه المسألة كما في الفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. بدءا بماذا؟ نلخص كلامه، نلخص كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا المقام. يقول عندنا حديث يأمر بقراءة فاتحة الكتاب، بقراءة فاتحة ماذا الكتاب ماذا في الصلاة، وعندنا آية تمنع أن الإنسان يعني يقرأ مع قراءة ماذا الإمام، وهي قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال هذه آية. ويقول ناقلا عن الإمام أحمد أنها نزلت في الصلاة بالإجماع، أنها نزلت في الصلاة بالإجماع، لا يخالف أحد. وما معنى أنها نزلت في الصلاة بالإجماع؟ بمعنى أنه يجب على الإنسان فيما يتعلق بالصلاة الإنصات للقرآن، هذا بالإجماع، بخلاف إذا قرئ القرآن خارج الصلاة إنما يعني يستحب الإنسان، أما داخل الصلاة فيجب من باب ماذا؟ متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، فهو الآن يقرأ وأنت مأمور بالإنصات. قال هذه الآية نزلت في الصلاة بالإجماع، نزلت في الصلاة بالإجماع. ما معنى نزلت في الصلاة بالإجماع؟ أي بمعنى أنها أول ما تتعين من حيث الأمر بإيجاب الإنصات للمؤتم خلف الإمام، هذا معنى الإجماع، هذا معنى ماذا؟ الإجماع. فالآية لماذا فيها أو هذه الآية بالإجماع كما يقول ماذا الإمام أحمد فيما يتعلق بالإنصات. وهذه الآية لم تستثني فردا من أفراد العموم، لم تستثني فردا من أفراد العموم، بمعنى إذا قرئ القرآن الواجب الإنصات. وجاء الحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة ضعيفة الشادة ما ثبتت، وإن كانت في مسلم معلة، وإن كانت في مسلم لكنها معلة. إذن الآية عامة ولم يدخلها ماذا التخصيص، فهي عموم محفوظ، هذا من حيث ماذا؟ من حيث عموم الآية. أما ما يتعلق بعموم يعني فاتحة الكتاب في الصلاة لا صلاة، قالوا هذا العموم قد دخلوا التخصيص. أين دخلوا التخصيص؟ قالوا سقطت فيما يتعلق بالمسبوق، فإن المسبوق إذا جاء والإمام راكع وقد فات محل قراءة فاتحة الكتاب وهو القيام بعد ذلك تترك، هذه يدل على أن هذا العموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا عموم قد دخله التخصيص، هذا عموم قد دخله ماذا التخصيص. والعموم المحفوظ مقدم على العموم الذي دخله ماذا التخصيص عند التعارض، لأن عندنا تعارض، لما عندنا فاتحة يعني الآية تأمر بالإنصات، وعندنا الحديث يأمر بقراءة الفاتحة، فعندنا عمومان تعارضا، فعندنا عموم محفوظ وهي الآية، وعندنا عموم دخله التخصيص، فالعموم المحفوظ مقدم على العموم الذي دخله ماذا التخصيص، هذه من أوائل هذا المسألة. الأمر الثاني أن الجمع أولى من الترجيح، الإعمال أولى من الإهمال. ما معنى الإعمال أولى من الإهمال؟ يعني كون الإنسان حينما يقرأ القرآن ينصت، أعمل الآية، أعمل ماذا الآية، وأعمل كذلك يعني ماذا يعني الفاتحة في حال أنه لا يجهر بالقرآن، أي في باقي الركعات وفي الصلاة ماذا السرية، فأعملها في مكان وهذه أعملها في مكان، أعمل الآية في مكان وأعمل الحديث في مكان آخر، فهذا يسمى إعمال لا إهمال. وكما قلنا عموم محفوظ وعموم ماذا دخله ماذا تخصيص. الأمر الثالث أيضا وهو ما يتعلق يعني ماذا ما يتعلق سيأتي ما يتعلق بالحديث، أن يقول شيخ الإسلام لا معنى لقراءة المؤتم مع قراءة الإمام، لا معنى لقراءة المؤتم مع قراءة ماذا الإمام، يعني الإمام يجهر وأنت تجهر ما له أي معنى، هذا الإمام يقرأ وأنت الآن تقرأ، لا معنى لهذا ماذا الجهر، لا معنى لهذا الجهر مع الإمام، لأن الإمام الآن هو يقرأ وأنت يعني مأمور بالاستماع له ومأمور بالاهتمام به، إنما يجعل الإمام ليؤتم ماذا به، وهو إنما جهر من أجلك، هذه المعنى، إنما جهر الإمام من أجل المؤتم، من أجل المؤتم لا من أجل نفسه، لا من أجل ماذا نفسه. والأمر الثاني أيضا أن حينما يجهر المؤتم ويجهر ماذا الإمام، فإنه لا يحصل إتقان ولا يحصل استماع، لا أنك يعني استمعت لقراءة الإمام ولا حصل أنك أتقنت أنت لقراءتك، تقرأ قراءة تريد تتخلص حتى تقرأ فاتحة الكتاب، فلم يحصل الإنصات للإمام ولم تقرأ أنت الفاتحة بإتقان، ولم تقرأ أنت الفاتحة ماذا بإتقان. والأمر الثالث أيضا الذي ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن المؤمن على الدعاء كالداعي، أن المؤمن على الدعاء كالداعي، وأن كذلك يعني المنصت للقراءة كالتالي، التالي تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ السورة وفيها ماذا السجدة سجدوا معه، فنزل منزلة المستمع كالتالي فسجد معه مع أنه ما قرأ، الذي مأمور بالسجود استحبابا هو الذي تلأ القرآن، وهذا ما تلأ إنما هو مستمع. فيقول ابن تيمية نزل الشارع الإنصات للتالي منزلة من تلأ فسجد معه، فسجد معه، وهكذا ينزل يعني ماذا المنصت ماذا المؤمن على الدعاء منزلة من يدعو، منزلة ماذا من يدعو. ذكر الحادثة الذي كانت مع موسى ومع ماذا يعني هارون عليهما ماذا السلام، فالفاتحة في أولها ثناء وفي وسطها بعد ذلك ماذا دعاء، وأنت تؤمن على هذا ماذا الدعاء، وأنت تؤمن على هذا ماذا الدعاء. بقي الإشكال عندنا فيما يتعلق لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، هل هذا يعني الخصوص يخصص عموم الآية، يخصص عموم الآية؟ نقول هذا إذا ثبت، وهذا الاستثناء لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب هو نفس حديث عبادة أصلا، حديث عبادة أصلا في الصحيحين، يرويه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة إلى آخره، فيأتي مكحول فيخالف الزهري عن محمود بن الربيع فيذكر هذه الأشياء، وقبل مكحول بن إسحاق محمد، ومحمد بن إسحاق كما يقول شيخ الإسلام في باب السيرة إمام لكن في باب الأحكام لا، وأيضا عنعنه وإن كان قد صرح بالتحديث، ومكحول لا يبلغ مبلغ الزهري، هو أقرب إلى الضعف مكحول ماذا الشامي، وقد اضطرب فيه، قد اضطرب ماذا في هذا ماذا الحديث. إذن هذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام قد أنكره الإمام أحمد، أنكره الإمام أحمد بسبب ما حصل فيه من الاضطراب، حتى أرجع بعض العلماء أن هذا إنما يثبت من قول عبادة لما صلى في الشام، من قول عبادة لما صلى ماذا في الشام، حتى لا نقول أن هذا مذهب لعبادة، لأن بعضهم يقول الحديث في أصله مضطرب، لأن الحديث في الصحيحين ما في هذا، والذي اضطرب في هذه الألفاظ إما ابن إسحاق وإما مكحول الشامي، والحديث يرويه الزهري إمام، يرويه عن محمود بن الربيع عن عبادة، ما في هذه الإشكالات وما في هذه الاستثناءات وما في الصحيحين، وهذه كلها خارج الصحيحين كما ترى هنا عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، في هذه الاضطرابات، فيه هذه ماذا الاضطرابات، فلعله من ابن إسحاق ولعله من مكحول يعني ماذا الشامي، حتى هذا القول لا ينسب إلى عبادة مع وجود الاضطراب في هذا الحديث، وقد أنكره الإمام أحمد. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما قال من قرأ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته ماذا خداي، كما قلنا كحديث لا صلاة، يحمل أن هذا عام مخصوص بالآية. وأيضا لما سأله الفارسي يعني كيف أفعلنا، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، قال العلماء المقصود بمعنى يحمل على قول الجمهور تقرأ بها في مكان إذا سكت، إذا سكت الإمام حملا لهذا. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما في خلاف بين الصحابة، يعني جمهور الصحابة وجمهور التابعين يقول هذا قول السلف، لا تقرأ قول السلف، وأنت لا تستعظم لما يقول شيخ الإسلام هذا قول السلف، تظن أن شيخ الإسلام قالوا رمية من غير رام، هذا يقول بعد الاستقراء. لكن لما ترجع للمصنفات تجد التابعين يسردون الأقوال سردا، فيقولون لا تقرأ في صحيح البخاري، سعيد بن مسيب، قتادة، الحسن، وجماعة ذكرهم. فلما يقول شيخ الإسلام وهذا قول السلف أنها لا تقرأ، فأنت حينها تتمسك بهذا الأمر، ولا تظن أن ابن تيمية قرأ أثر أو أثرين، لا، رجل عنده استقراء، رجل عنده ماذا؟ استقراء. فعلى كل، الراجح في هذه ماذا؟ المسألة، الراجح في هذه المسألة أنه فقط إذا كنت خلف إمام يجهر في الصلاة تقرأ في مواضع خاصة. ما هو الموضع هذا؟ إذا لم تسمع الإمام، هذا قد مر معنا، إذا كنت يعني تصلي خلف إمام لكن لا تسمعه، لا تسمعه، حين تقرأ. لماذا؟ لأنه لا إشكال الآن، ما في إنصات، أين الإنصات وأين التأمين؟ فحينها تقرأ. وإذا كان الإنسان أصم، هذا الإنسان ماذا؟ أصم، ما يسمع فاتحة الكتاب، نقول تقرأ. أو إنسان بجانبه آلات يعني أصوات، ما يسمع ما يقول الإمام، نقول تقرأ على الأصل، تقرأ فاتحة الكتاب، ما دون ذلك لا تقرأ، ما دون ذلك ماذا؟ لا تقرأ. أما قول من يقول تقرأ في سكتات الإمام، هذا لا معنى له، تقرأ في سكتات الإمام لا معنى له، فإن فاتحة الكتاب المسموعة من الإمام للمؤتم تكفي في كونك قرأها. فإن يعني ماذا؟ المؤمن كالقارئ، فإن المؤمن على فاتحة الكتاب كالقارئ، لأنه قرأها لك وله، قرأ فاتحة الكتاب لك وله، لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنك تؤمن خلف الإمام، تؤمن خلف ماذا؟ الإمام. فمعنى أن المؤمن على الدعاء كأنه دعا، وفاتحة الكتاب في أولها ماذا؟ ثناء، وفي آخرها ماذا؟ دعاء. فينزل التالي منزلة القارئ، وينزل المؤمن منزلة ماذا؟ الداعي. هذا ما خلص به شيخ الإسلام، وأيضا له وجوه كثيرة، احنا اختصرنا، هذا مجمل ما تكلم به ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة، وهذا الذي يعني يطمئن إليه ماذا؟ الإنسان. حتى أن العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه يعني ماذا الممتع شرح الزاد، يقول يعني الأدلة من أقوى الأدلة التي استدلوا بها، إلا أنه يشكل علينا هذا الحديث لا تفعلوا إلا فتحة الكتاب، خلص انتهى الحديث، هذا الحديث ضعيف ما يثبت مضطرب. الشيخ العثيمين يقول هذا المذهب قوي لولا هذا الاستثناء، لولا هذا ماذا الاستثناء. وحديث آخر وهو حديث أبي هريرة أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فجهر بها، فقال لما سلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال ما لي أنازع. ثم بعد ذلك يقول الراوي قال فانتهى الناس فيما جهر به الإمام. حديث أبي هريرة، هل القائل أبو هريرة أو القائل الزهري؟ باتفاق المحدثين أن القائل لهذه الكلمة هو الزهري، هذا مذهب من يقول أن قراءة المؤتم خلف الإمام كان في أول أمر ثم نسخت، هذا مذهب من المذاهب أيضا، أن هذا كان في أول أمر ثم نسخت، استدلوا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة قال فانتهى الناس فيما جهر به الإمام، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به ماذا؟ الإمام، أي انتهوا عن القراءة، أي منسوخ، كان في أول الأمر يعني لا حرج أنهم يقرؤون خلف الإمام، لكن هذا من قول الزهري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الزهري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل، هذا هو المذهب الأقرب، أن فاتحة الكتاب تسقط خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان المؤتم يسمع الإمام، إذا كان المؤتم ماذا يسمع الإمام فيما يتعلق بفاتحة ماذا الكتاب، والله أعلم. وهذا الحديث الوارد الذي ذكره حديث معل لعلكم تقرؤون خلف إمامكم إلى آخره، هو حديث عبادة، والزيادات هذه من طريق ابن إسحاق عن ومرة صرح ومرة يروي عن مكحول ومرة يروي عن مكحول عن يعني ابن لمحمود بن الربيع عن محمود بن الربيع، اضطرب فيه اضطرابا عجيبا، لهذا أنكره الإمام أحمد، قال منكر هذا الحديث، منكر. والحديث المعروف والمحفوظ هو حديث عبادة، لا صلاة إلا فتح الكتاب، انتهى الحديث، انتهى ماذا الحديث عند هذه ماذا اللفظة، والله أعلم. الله. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى قال وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. نعم ذكر أيضا مبحثا فيما يتعلق بالإسرار بالبسملة، هل السنة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة فاتحة الكتاب؟ مذهب الجماهير، هذا مذهب الجماهير، وهو الإسرار، أن السنة الإسرار بالبسملة، أن السنة الإسرار بالبسملة. وروى هذا الحديث وذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر إلى آخره. فلماذا زاد على النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر؟ قالوا حتى لا يدعى أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، لأن فعل أبي بكر بعد موت النبي عليه السلام وفعل عمر بعد موت أبي بكر وعمر يدل على أن الأمر محكم لا منسوخ. فمن أجل هذه الفائدة ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أبا بكر وعمر، وهو ما يتعلق بالإسرار بالبسملة. من أين أخذناه؟ لأن الحديث الأول فيه البداءة بالحمد. قد يقول قائل المقصود أراد السورة ما أراد اللفظ، أراد السورة عموما ما أراد ماذا اللفظ. جاء اللفظ الثاني عند مسلم يبين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنه ما أراد السورة وإنما أراد البسملة، وإنما أراد البسملة، لأن بعضهم قد ذكر هذا الأمر لما ذكر أنه ابتدأ ماذا بالحمد، أي لعله سورة الحمد يعني عموما وفيها البسملة، ولم يتعرض للبسملة لا سرا ولا جهرا. لكن الرواية الثانية وهذا من فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تبين أنه أراد البسملة، أي أنهم لا يذكرون البسملة، لا يذكرون ماذا البسملة، ولا يذكرون البسملة مجمد في حديث أنس. وجاءت الزيادة الثانية أنهم ما هم لا يذكرونها بالكلية ولكن لا يجهرون بها بل يذكرونها سرا، بل يذكرونها ماذا سرا. وهذا من فقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم جاءت الرواية الثالثة يقول يعني زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم زيادة على الأولى تفسر أن الأمر يتعلق بالبسملة. جاءت الرواية الثالثة تحدد أنها لا يذكرونها بمعنى يهملونها وإنما لا يجهرون بها. فجاءت قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف هذه الروايات، وهذا من فقه الحافظ، وأنت تتنبه للزيادات التي يذكرها الحافظ، يذكر حديث ويذكر ألفاظ، تنبه لللفظ هذا، يريد منه فقه الحافظ بن حجر. حافظ بن حجر يذكر لك الحديث فيذكر لك الزيادة، هذه الزيادة تحتها فقه عظيم، تحتها فقه ماذا عظيم يريد ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فانظر ذكر أول الحديث ما يتعلق بذكر السورة، فقد يقول قائل يعني بمعنى أنهم يعني معنى أنهم يفتتحون الصلاة بسورة الحمد فاتحة ما فيها علاقة بالبسملة سرا ولا جهرا. تأتي الثانية لا يذكرون البسملة، لا يذكرون البسملة فيه دلالة على أنه يريد البسملة. جاءت الثالثة تبين أنهم لا يذكرون البسملة بمعنى يحذفونها وإنما يسرون لا يجهرون بها. انظر على ترتيب يذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم ذكر قال وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، يسرون ماذا التوضيح لا يجهرون، إذن لا يجهر معنى يسر. لكن هذه الزيادة من طريق سويد بن عبد العزيز شديد الضعف، هذه الزيادة الرابعة من طريق سويد بن عبد العزيز وهو شديد الضعف، وإلا في المعنى الصحيح لا يجهرون. إذن لما تقول يقرأ لكن لا يجهر ما معنى يسر؟ المعنى الصحيح، لكن اللفظ ما هو ثابت. اللفظ عند ابن خزيمة من طريق هذا الراوي سويد ماذا ابن عبد العزيز وهو شديد الضعف. قالوا على هذا يحمل النفي في رواية مسلم. أين رواية مسلم الذي مرت معنا لا يذكرون بسم الله؟ هذا النفي محمول على أنهم لا يجهرون، أي يذكرونها لكن لا جهرا وإنما إسرارا خلافا لمن أعلها، خلافا لمن أعلها أي رواية مسلم، يعني يشير إلى أن هذه الرواية عند الإمام مسلم لا يذكر بسم الله معلة، لا يذكر بسم الله، يقول هذه ماذا معلة، يقول ما في إعلال، ما فيه إعلال ولا فيها نكارة، وتبين باللفظ الذي بعدها. فالإعلال الظاهر كان من حيث المتن، النكارة من حيث المتن لا من حيث السند. فيقول على هذا خلاف لمن أعلها، لأن الذي أعلها أنكرها، يعني أنكر متنها. فيأتي الحافظ يقول بجمع الروايات ما في نكارة، إذن هو ما يحيل على إعلال سندي، وإنما يحيل على إعلال متني، أن هذا الشخص القائل بالإعلال استنكرها واستشكلها من حيث المتن. فيقول وخلافا لمن أعلها، خلافا لمن ماذا أعلها. وسيأتي فيما يتعلق بذكر ماذا البسملة من حديث أبي هريرة، يعني حديث نعيم المجبر قال صليت إلى آخره. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه البسملة، وأن أبا هريرة جهر بالبسملة. سيأتي هل ثبت هذا عن أبي هريرة أو لم يثبت، أو أن الذي تفرد به نعيم المجمر خالف سائر الرواة عن أبي هريرة لا يذكرونها، بل وخالف جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقول بعض العلماء خالف نحو 800 من الصحابة والتابعين لا يذكرون البسملة. يعني نعيم المجمر خالف يعني نحو 1000، يعني مسألة القضية ما هي واحد. سيأتي إن شاء الله هذا المبحث والكلام عليه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سؤال، يقول السائل أحسن الله إليكم، رجل وقعت عليه النجاسة في ثوبه ثم نسي تلك النجاسة فصلى الظهر والعصر على هذه الحال، ثم تذكر بعد صلاة العصر أن على ثوبه النجاسة، فهل عليه إعادة الصلاة الظهر والعصر؟ هذا عندنا الجواب. من يجيب؟ احنا نريد واحد من هذه الجهة، دائما أصحاب هذه الجهة مظلومون. عندك عبد الرحمن، هذا الرجل يقول لك صلى الظهر والعصر، أيوة، كان على ثوبه نجاسة ونسي، أراد أن يزيل الثوب قبل صلاة الظهر فنسي، فصلى بهذا الثوب الظهر والعصر وعليه النجاسة، هل يعيد الصلاة؟ يعيد صلاة الظهر والعصر؟ ما عليه حدث لا أكبر ولا أصغر، وإنما عليه خبث نجاسة على ثوبه، فتذكر في صلاة قبل أن يصلي صلاة المغرب، تذكر أن هذا الثوب كان عليه النجاسة وقد صلى ظهرا وعصرا، يسأل الآن هل يعيد صلاة الظهر والعصر أو لا يعيد؟ ها؟ الله أعلم. يقول عبد الرحمن، ومن قال الله أعلم فقد أجاب. أجاب ولا ما أجاب؟ أجاب. نحن نريد اللي ما يشاركوا هنا، اللي يخافون من السؤالات. عندك في الأخير، بقي واحد في الأخير، لا إله إلا الله، لقمان ابتعد، كنت هنا يا لقمان، إيش الذي ذهبك هناك؟ ما لتأخر؟ إيش اللي حصل له؟ كان هنا يقعد ولا لا؟ ها؟ كان دائما هنا يقعد، دائما اليد ترتفع، لا إله إلا الله. مالك يا لقمان؟ ليش تتأخر؟ تقدم، بارك الله فيك، تقدم لا تختفي. طيب، السؤال عند الذي قبلك، اسمه من الأخ هذا اللي قبل لقمان؟ ها؟ نوفل، عندك يا نوفل، عرفت السؤال؟ ها، يعيد ولا ما يعيد؟ ها؟ لا يعيد. ليش لا يعيد؟ ها؟ كيف؟ ما هو من قبيل ترك المأمور كذا؟ ايش اللي؟ ايش يقول؟ من يبلغنا؟ من يسمع؟ انا ما سمعت الجواب. ها؟ ها، من قبيل فعل المحظور. انا قلت كذا، ولا ما يعني من قبيل فعل المحظور، لا من قبيل ترك المأمور، فكان ماذا يعني؟ ها؟ نسيها. الآن هو ما يعيد لأن هذا فعل محظور، ما هو تارك المأمور. وش الدليل أن الإنسان إذا فعل المحظور ناسيا أو ساهيا لا يعيد العبادة، وإذا ترك المأمور يعيد العبادة؟ وش الدليل على التفصيل؟ في حديثي أنت أجبت الآن، أجبت ربع الإجابة ولا كم نقول؟ لا لا خلينا هنا يا محمد، خلينا عند الجماعة اللي هنا. لا إله إلا الله. عندك ها؟ الله أعلم. تمام. طيب عندك صفوان صح ولا لا؟ تعال عندك. لعلكم تسافرون في الدروس ها؟ بس ما نرى يعني الأجسام تذهب ولا الشنط ولا، لا تسافروا في الدروس. هذه تكرر معنا ولا لا؟ تكرر معنا كثير صح ولا لا؟ من سنة وإحنا نكرر هذه المسألة، قد حفظها بعض الناس الذي يسمعون يقول هذا كرر المسألة، ملينا من تكرار هذه المسألة صح ولا لا؟ تكررت ها؟ لا تكررت هذا. فعندك أمر ها؟ حديث معاوية بن الحكم ماذا فيه ها؟ فعل محظورا، تكلم في الصلاة وكان جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هذه كما يقال دليل المسألة إجمالا، نريد دليل المسألة خاص، نريد دليل خاص في هذه المسألة ورد. بقي من الجدد اللي جاءوا عندك أحمد أخو أحمد ولا عند الأخ هذا مفهوم الكلام ها؟ الكلام مفهوم، ايش الجواب؟ في جواب الله أعلم. عندك ما في؟ لا إله إلا الله. عندك يا أبا المظفر يعيد يعيد لا إله إلا الله. دليل دليل إعادة ها؟ إعادة السؤال لا إله إلا الله. إيش أنت في تنزانيا ولا فين؟ عند الأولاد وعند الله المستعان. هذا رجل صلى العصر والظهر وكان على ثوبه نجاسة فنسيه، نسي الثوب، صلاة الظهر صلى، صلاة العصر صلى، يريد يصلي المغرب، يريد يكمل الصلوات، فتذكر قبل صلاة المغرب أن الثوب الذي كان يصلي فيه ظهرا وعصرا فيه نجاسة، فيسأل الآن هل يعيد هذه الصلوات؟ نكلفه يعيد الصلوات هذه؟ لا يعيد. الدليل تمام. عندك ما في؟ عندك صاحب السارية؟ ما في حد صاحب سارية؟ لا تعرفون السارية هذه لا. طيب عندك سؤال؟ يعيد ها؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، يقول يعيد الصلاة صح؟ طيب لا اليوم في بقي هذه الجه كبيرة ما شاء الله. عند أبي يعقوب آخر واحد يعيد الصلاة لا يعيد؟ إن شاء الله أخذ عليكم الجائزة. أبو يعقوب يقول لا يعيد. سهل ما سنسألك عن الدليل أدام قلت لا يعيد. بقي من اللي بعد قبل أبي يعقوب باتجاهنا؟ أيوة لا يعيد، يعيد لا يعيد. وش الدليل؟ مش أنت، مش أنت. لا إله إلا الله. الأخ الأخ اللي هناك يعيد ولا لا؟ قلت لا يعيد. وش الدليل؟ عندك اللي بجانبه يعيد. لا يا أخي اترك الله الله صلحنا وإياك اترك ونن. أيوة لا يعيد. ايش الدليل؟ أحسنت. حديث أبي سعيد أخوان صلى النبي صلى الله عليه وسلم فينا عليه وما وكان يجهل أن فيهما ماذا؟ نجاسة، صح ولا لا؟ فلما أخبره جبريل أكمل صلاته ولم يستأنف الصلاة. فذكروها قاعدة أن فعل المحظور وهذا خاص في المسألة هذه جهلا أو نسيانا لا يعيد الإنسان محو العبادة. هذا دليل أثري. بقي الدليل النظري عندك فخري. هذا دليل من حيث الأثر ودليل من حيث النظر. الآن ما سيأتي بشيء جديد، هو ما نقص شيء، هو لم ينقص ماذا شيئا، كونه يؤمر بالإعادة لا معنى له، واضح؟ لا معنى له، بخلاف ترك المأمور، بخلاف ترك ماذا المأمور لا يعذر به الإنسان للأثر وللنظر لأنه نقص. هذا هو الصحيح. هذه قد تكررت معنا، صح ولا لا؟ تكررت معنا، انتبهونا. يبقى الإنسان يشرح. اليوم شرحنا فاتحة الكتاب والمذاهب والأقوال اللي فيها، يأتي إنسان بعد أيام والله أعلم. لا الواحد يقيد، حاول قدر المستطاع. بقي سؤال أنه أنت حنب لكم هذا بالسؤالات، كل ما يأتي بالسؤال نحول عليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز لشخص أن يقطع صلاته في الجماعة إذا وجد رائحة كريهة من جنبه؟ عندنا السؤال. هذا عندنا إنسان، هذا عندنا إنسان صلى بجانب إنسان فوجد منه رائحة كريهة، كراث، بصل، أي شيء من هذه الأشياء الكريهة ما تحمل، بمعنى سيذهب الخشوع، سيذهب عنه الخشوع. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ هل أن يخرج من الصلاة أو يكمل صلاة لنفسه مخففة أو يتنحى للصف الذي بعده؟ أيش يفعل؟ هو ما يستطيع في المكان هذا وخلف الإمام ما يستطيع يستمر. أيش يفعل هذا؟ ها؟ يخرج يتحول إلى مكان آخر. مكان من؟ يأتي واحد بجان. لا يزال الضرر بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. تخرج أنت تأتي بشخص آخر، الشخص هذا يخرج يأتي بالثاني. لأنه سيبقى فراغ هنا. الشخص لما استخرج أنت تتنحى مكان آخر يظن أنه في حدث وكذا، ذات سيأتي يسد الفرقة ويحصل لما يحصل لك، فيخرج يأتي الثالث. نقول إذا ما استطاع أن يخفف صلاته، حيث يخفف صلاته وينصرف كصاحب معاد، يخفف صلاته ويكملها وينتهي، أن هذا مثل الذي يدافعه شيء يشغله ماذا شيء، فيخفف صلاته وينتهي، خفف صلاته ماذا وينتهي، لأنه كيف سيخرج الآن؟ لو خارج من الصلاة يعني يبطل صلاته؟ لا ما يصلح. لو رجع يمين أو شمال سيأتي إنسان في سد الفرقة. فإذا لم يستطع أن يخفف صلاته، لم يتحمل ولا وجد مكانا، أيش يفعل؟ يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة كأنه حصل له شيء، يمسك على أنفه تلا يحصل شيء من الحرق ويرجع يصلي خلفهم ويكمل صلاته. هذا اللي يظهر الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، في بلدنا أكثر المسلمين على مذهب الشافعي، وعندما يسمع الإمام لا يقرأ أو لا يجهر بالبسملة سينكر عليه ويحصل الفتنة وتحصل الفتنة، فماذا نفعل في هذا الحال؟ إذا كان الإنسان إماما وبين عامة ما عندهم إلا شافعي، والشافعي قد تبرأ من هذا المذهب وهو ما يتعلق، يقول مذهبي الحديث، فإذا صح الحديث فهو مذهبي، وما عندهم إلا هذا الحديث، حديث نعيم المجمر، وحديث نعيم المجمر شاذ. إذا لم يكن حديث نعيم المجمر شاذ ما نعلم شذوذ في الدنيا، لأنه خالف عامة الرواة عن أبي هريرة وذكر ما يتعلق بالجهل، وخالف أيضا كذلك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون الجهل، وهذا حديث أنس، وهذا حديث أنس. فإذا تعارضت يعني قول الشافعي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى لقول الشافعي، لكن أحيانا قد يبتل الإنسان في بلد فيه الشافعية فكيف يفعل؟ إذا لم يجهر تحصل فتنة، وليجهر من باب تأليف الناس على الصلاة وعلى الخير، ثم بعد ذلك يبين لهم مع الأيام، يبين لهم، يعلمهم، يصبر ماذا عليهم، فلا يضيع مسجد أو يضيع يعني أناس في قريته وأهل بلده ويتقاتل معهم ويتهاجر من أجل سنة. فإن ترك سنة لتأليف الناس هذا أمر مشروع، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم البيت، هم هدمه ويجعل له بابين، ثم ذكر لعائشة لولا أن قومك حديث ماذا عهد، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، يقولون هذا نبي ورسول وجاء لأجل الإسلام وتعظيم البيت، فلما يرون هدمه يقولون هذا ما جاء إلا لهدم البيت، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم تأليف لقومه. لهذا يقول شيخ الإسلام أن ترك سنة من أجل تأليف المسلمين هذا قد يصل إلى الوجوب، قد يجب على الإنسان، قد يجب على الإنسان. والعام عام يا أخي، العام عامة، شافعي الشافعي حملوا الشافعي ما لا يطيق، حملوا أشياء كثيرة، وسبحان الله الشافعي في باب العقيدة وفي باب القبور وكذا ولا يأخذون بشيء من أقواله، صح ولا لا؟ يأتون إلى الأصل، أصل الأصول وهو العقيدة والتوحيد، ولا يعترفون بالإمام الشافعي، يرفع القبر والشافعي يقول لا ما يصلح. إذن هذا شافعي مزاجي، وقت ما يريد أن يكون شافعيا فهو شافعي، لكن في باب المعتقد ليس حول الشافعي حقيقة. هؤلاء لما تقول للشافعي أنقل الشافعي برفع القبور القباب وتذكر له فيما يتعلق بمعتقده في علو الله في أسمائه وصفاته على مذهب السلف الشافعي، فيأتون إلى هذه الأبواب التي هي أصول ويخالفون الإمام الشافعي، دل على أن القوم تبع أهواء أخوان، تبع الأهواء وليسهم تبع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا الشافعي، يكذبون في نسبتهم ماذا الإمام الشافعي. وأيضا الشافعي هو ممن تبرأ، يقول الحديث مذهبي، فإن صح الحديث فهو مذهبي، فصح حديث أنس وما يتعلق بالإسرار بالبسملة، وحديث نعيم المجمر واحد يخالف عامة الرواة عن أبي هريرة ويخالف عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول بعض المحدثين خالف 800 ما بين تابعي وما بين صحابي، لا يذكرون البسملة، لا يذكر ماذا البسملة، فيأتي نعيم المجمر ويذكر ماذا البسملة. وأيضا حتى ما هي صريحة في الحديث أنه صلى وقرأ ماذا البسملة، قرأ البسملة بمعنى أنه سمعه وكان عن قرب منه، يعني سمعه ماذا عن قرب منه، أو لعل الشافعي ذكرها جهرا من أجل أن يعلم من خلفه أنها تقرأ البسملة، ذكروا تأويلات حتى على ثبوته، ذكروا تأويلات. فيأتي هذا الإنسان فيقول أنا شافعي ويقيم الدنيا على البسملة، ولما تنكر عليه القبور ولا كأن شيء حصل، ولا كأن شيء حاصل، هذه من عجائب القوم. نعم. ثبت. نعم. وهم فيها فزاد زيادة على فاتحة الكتاب. ضابط الشذوذ العلة شذوذ، لكن كون اللفظ يأتي يفسر ما كان مجمل في الحديث الآخر تفسير، لكن يزيد حكم. الآن حديث زيادة معمر فصاعدا إيجاب زيادة على فاتحة الكتاب، أي بمعنى فاتحة الكتاب ركن وزيادة عليها ولو آية واحدة ركن، ينفرد بها من معمر ويخالف عامة أصحاب الزهري ما يذكر إلا فاتحة الكتاب، فهذا يختلف به الحكم، بخلاف ما لو كان الحديث الثاني يبين الحديث الأول تبيين، كما ذكر الحافظ في لفظة ماذا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم ماذا القرآن، يريد أن يفسر ذاك الحديث مع أن هذا حقيقة أن ذا اللفظ يخالف ذاك اللفظ، والله أعلم. فاللفظ إذا كان يبين ولا يعني ينفرد بحكم مستقل ما يقال أنه من قبيل الشاذ، لا يقال أنه من قبيل الشاذ، والله أعلم. ها من قهر بالبسملة لا ما نستطيع، يعني من قهر بالبسملة ما نستطيع ننكر عليه، وخاصة إذا احتج علينا بحديث أبي هريرة تأول وما يتعمد هذا الأمر، لكن بالمقابل نقول هذا مرجوح، لكن بدعة لا، خاصة إذا كان الرجل يقول ما ثبت شيء ثم يقهر بها ويستمر نقول هذه بدعة الآن، لكن كون الرجل يقول أنا عندي حديث ويتأول هذا الحديث ويقهر ويستمر في القهر البدعة لا ما نستطيع، لكن في الأخير نقول هذا خلاف السنة عندنا، لكن إنسان ما ثبت عنده شيء ثم يقهر بالبسملة ويستمر معناه يتعبد بشيء ما ثبت، فالبدعة تأتي عليه بعدها. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل في قصة صاحب معاذ الذي يخفف صلاته ويخرج هل يعتبر هو يصلي مع الإمام أو أنه يصلي منفردا؟ الذي إيش حصل له؟ يعني صاحب المعاذ الذي صلى مع معاذ. أيوة، يعني يخفف صلاته ويخرج، هل هو يعني له جماعة أو يعني صلى منفردا؟ له، انفصل على الإمام، انفرد على الإمام فأكمل صلاته. في بعض الألفاظ جاء أنه سلم ما ثبتت، لكن انفرد على الإمام بمعنى صلى لنفسه، خفف الصلاة وذهب له، خفف الصلاة وذهب إلى بيته، ومعاذ ما زال في الصلاة، وبعد ذلك حصل الأمر، أخبر معاذ أنه خرج من الصلاة فقال هذا كذا، وذاك يقول على معاذ هذا كذا، فتشاكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا، آية الكرسي باعتبار الآيات هي أعظم، وفاتحة الكتاب باعتبار السور هي أعظم، فما في إشكال إن شاء الله. طيب اليوم ما عاد نأخذ فرائض، إلهنا بارك الله.